حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، والذي نستضيفه من خلال هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب بالشيخ صالح، فأهلا ومرحبا بكم. وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. شيخ صالح، ما زلنا معكم ومع إخوة المستمعين في تفسير سورة البقرة، وقد توقفنا عند آية الطلاق في هذه السورة، ولعلنا نكمل في بداية هذه الحلقة ما توقفنا عنده في اللقاء الماضي من قول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أتيت بالشيخ خالد في اللقاء الماضي على أول هذه الآية، ذكرنا الطلاق مرتين، ولعلنا نكمل يعني ما تبقى من تفسيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. في الدرس السابق بدأنا في قوله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فمن عرفنا أن هذه الآية هي تصحيح لما كان في الجاهلية من أن الرجل له أن يطلق ما شاء وله أن يعود كما شاء، ولا شك أن في هذا ظلما للمرأة في أن يطلق الرجل كما شاء وأن يعود كما شاء. كذلك في الجانب الآخر، في بعض الديانات لا يجوز له أن يطلق مطلقا، فوضع الله سبحانه وتعالى حدا لهذا لعدد الطلاق، فقال: الطلاق مرتان، للرجل أن يطلق المرة الأولى وله أن يراجع، وله أن يطلق المرة الثانية وله أن يراجع، ثم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فليس له إلا ثلاث مرات بعد الثالثة، وكما سيأتي إن شاء الله في بعض الآيات القادمة أنه لا يجوز له أن يرجع إلى هذه المرأة إلا بعد أن تنكح زوجا آخر. وقد كان الحديث أيضا عن قضية المعروف: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعرفنا أن هذين اللفظين هما أعلى ما يتعامل به الإنسان في هذه الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، كأنه إجابة على سؤال: إذا طلق المرة الثانية أو الثالثة والطلاق كان منه، هل يجوز أن يرد إليه شيء من المال الذي أعطاه لهذه الزوجة؟ قال سبحانه وتعالى: لا، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني أمر واجب لا يجوز، لا يجوز أن تأخذوا من النساء المطلقات شيئا، إلا إن كانت هي تريد أن ترد شيئا مما أعطيت إياه فلها ذلك عن طيب نفس. فإذا وهبت المرأة الرجل شيئا مما كان لها فلها ذلك، لأن هذا بطيب نفس، أما أن يكون شيئا واجبا فلا. قال الله سبحانه وتعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذا في حال ما يطلق الرجل. أما إذا كان هناك تشاقق بين الزوجين، والمرأة لا تقوم بحقوق الرجل التي الواجبة عليها، والمرأة أبغضت هذا الرجل وكرهته ولا تستطيع معاشرته، فلا حرج عليه في أن يقبل شيئا من المال. فقال سبحانه وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فحينئذ يحصل الخلع، فالخلع لا يحصل إلا في هذه الحالة، عندما تكره المرأة الرجل ولا تطيق معاشرته، وحينئذ يجوز لها الخلع بأن تفتدي نفسها بشيء من المال الذي أعطاها إياه. جاء في الحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني أنا مسلمة ولا أريد أن أخالف ما أمر الله سبحانه وتعالى، فلا أقوم بحقوق هذا الرجل. هذا معنى قولها: ولا أريد ولكني أكره الكفر في الإسلام، فأنا أكره الرجل يعني، فلا أطيق هذا الرجل، فحينئذ لا أقوم بحقوقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فحينئذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرها بأن يعني أن تتنازل عن شيء من حقها المالي هنا وترد إليه ما دام طلب الطلاق منها هي. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. يعني أن هذه الشرائع التي شرع الله سبحانه وتعالى لكم هي حدود حدها الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للمسلم أن يتجاوزها، كما جاء ذلك أيضا في الحديث الصحيح: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة. بعد الطلقة الثالثة إذن لا تجوز المراجعة، لا تجوز المراجعة إلا لما تتزوج رجلا آخر، ومن ثم يطلقها الرجل الآخر، فيجوز للزوج الأول حينئذ أن يراجعها. فالطلاق إذن مرتان، والثالثة إذا طلق المرة الثالثة تسمى الطلقة الطلاق البائن، طلاق البائن. فحينئذ إذا طلقها طلاقا بائنا يعني الطلقة الثالثة، فليس للزوج أن يراجع زوجته إلا لما تتزوج هذه المرأة رجلا آخر ويطلقها هذا الرجل الآخر، فيجوز للزوج الأول أن يتزوجها. فقال الله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، بمعنى حتى تزوج رجلا آخر فيطأها الزوج الآخر في نكاح صحيح. فلو تزوجها يعني لو عقد عليها ولم يدخل بها ولم يمسها ثم طلقها فلا تحل أيضا للزوج الأول، فلا بد كما ذكر الفقهاء رحمه الله من خلال هذه الآية: حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى يطأها الزوج الأول، والمقصود أن يكون الزواج الثاني زواجا صحيحا يقصد منه دوام العشرة، وليس التلاعب أو الاستهزاء بكتاب الله من أجل التحليل، وهذا كما يصنعه كثير أو بعض الناس للأسف الشديد، فيتفق مع رجل على أنه يتزوج ويعطى مبلغ من المال ومن ثم يطلق، فهذا لا يجوز، ولا يحل المرأة لزوجها الأول، بل إذا تزوجها الثاني على أن تعيش معه وأن تعاشره لا من أجل التلاعب، فحينئذ هذا هو الذي يحل، لو طلقها يحلها للزوج الأول. أما في حال التلاعب فهذا اللي يسمى زواج التحليل، وهذا الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له. فهذا الزواج ليس مجالا للتلاعب، فهو قيام أسر، وهذه الأسر يجب أن تقوم قياما صحيحا، ويجب أن تكون على شرع الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: فإن طلقها أي الزوج الثاني بعد الدخول بها فلا جناح عليهما أن يتراجع، أي أن يتراجع الزوج الأول مع المرأة. متى يكون ذلك؟ إن ظن أن يقيم حدود الله، بمعنى أن ترجع العشرة بالمعروف، بمعنى أن ترجع العشرة بالمعروف. قال: وتلك حدود الله، أي شرائع الله وأحكامه، يبينها لقوم يعلمون، يوضحها جل وعلا للذين يريدون أن يعلموا. لا زالت الآيات معنا في الطلاق. فقال الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للرجال، إذا طلق الرجل المرأة طلاقا له عليها في هذا الطلاق رجعة، أن يحسن في أمرها. فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف، إذا انقضت عدتها ولم يبق إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها بمعروف ويشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف، أو يسرحها ويتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن، من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح ولا تراشق بالألفاظ. هذا الذي سألت عنه شيخ ياسر في الدرس السابق، أين تعتد المرأة في العدة الرجعية، في الطلاق الرجعي تعتد في بيت زوجها. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، بمعنى أنه إذا بقي مقدار يسير من العدة، إما أن تمسكوهن وإما وتراجعوهن وإما أن تسرحوهن بالمعروف. وأيضا نبه الله سبحانه وتعالى هنا: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فهذا نهي من الله سبحانه وتعالى عن الإضرار بهذه المرأة بعدم تطليقها. قال: ومن يفعل ذلك يمسكهن ضرارا فقد ظلم نفسه، لأنه خالف أمر الله سبحانه وتعالى. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أي في الطلاق والزواج والتلاعب بذلك، لأن من تلاعب بذلك اتخذ آيات الله هزوا. واذكروا نعمة الله عليكم، أي هنا يرجعهم الله سبحانه وتعالى للأصل، وهو كما ذكر المفسرون في إرساله الرسول صلى الله عليه وسلم بالهدى والبينات إليكم: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة هنا السنة، يعظكم به أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم عن ارتكاب المحارم، واتقوا الله أي فيما تأتون وما تذرون، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، في تلاعبكم وفي معروفكم وفي عدم معروفكم وفي إمساككم وفي طلاقكم، فلا يخفى على الله شيء من أموركم السرية والجهرية، وسيجازيكم على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فنوا النية الحسنة في الطلاق أو في الإبقاء والإمساك. نعم. السلام الله عليكم شيخ فالح، مر في قبل آيتين قضية الخلع المرأة إذا كرهت زوجها فلها أن تخالعة. بالنسبة شيخ يعني مقدار المال، مقدار المال المسترد أو المال الذي يعطى للزوج، هل له علاقة بالصداق؟ يكون يعني مثلا جزء من الصداق أو كل الصداق أو أكثر؟ ما يتفق عليه. ما يتفق عليه. نعم. مبالغة على الأزواج في طلب مال كبير مثلا؟ لا، هنا القاضي يحكم. القاضي نعم. أي نعم. هنا القاضي بملابسات القضية والحال اللي يعيش الزوجان، و لأن هذه لا تأخذ حكما يعني ثابتا لاختلاف أحوال الناس واختلاف الزمان واختلاف المكان والبيئات، كلها لها يعني تأثير في هذا الجانب، والذي يقدره هو القاضي. أحسن الله عليكم. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في هذه الآيات جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله سبحانه وتعالى أن الأولياء أن يمنعوها، فقال جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني فلا تمنعوهن ولا تحجروا عليهن أن يعود إليهن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فمن منع هذه المرأة أن يعود إليها زوجها بعد أن يطلبها بالمعروف فهذا ارتكب مخالفة كبيرة، هدده الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات: ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا يحصل للأسف الشديد في عالم الناس، إما أن يكون هناك شقاق بين أهل الزوجة وبين الرجل، أو بين أهل الزوج وأهل الزوجة، فتمنع الزوجة من زوجها إذا أراد زوجها، والمصيبة تكون أشد وأعظم عندما تكون الزوجة لها أولاد من هذا الزوج، ويقع الشقاق والنزاع ثم يقع الطلاق، ثم تهدأ الحالة فيريد أن يعود بعد ذلك، فيأتي أولياء الزوجة ويمنعون الزوجة من العودة إلى زوجها. قد ارتكبوا هنا جرما عظيما وإثما كبيرا بزعمهم أنهم يقفون مع بنتهم أو أختهم أو موليتهم، وهذا ليس صحيحا. فالمرأة هي التي تحكم في بقائها مع زوجها أو عدمه، وهي التي قابلة للتحمل أو عدم التحمل، وربما يكون الشقاق والنزاع على أمر دنيوي زال، أو على أمر عارض وانتهى، أو على حمق وغضب في لحظة من اللحظات وذهب وانتهى، فلا يأخذ هذا الحمق والغضب أولياء الزوجة ومن ثم يمنعونها من زوجها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني انتهت العدة، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. ففي ذلك تزكية لكم، وفي طهر لقلوبكم، وفي صفاء لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربما كانت المشكلة السابقة وحصل الطلاق كان للتمحيص بين هذه العلاقة بين الزوج وزوجته، فحينئذ يحصل بعد هذه المشكلة الصفاء والطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لأن الذي يقدر الأمور هو الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية استدل بها أيضا من يرى وهم الجمهور أنه لا، أن الذي يعقد النكاح للمرأة هو وليها، وأنه لا يتم الزواج إلا بولي، لأن لو كانت تملك حق تزويج نفسها لما خوطب الأولياء بالمنع هنا، فدل على أن الأولياء أن الولي هو الذي يعقد النكاح لبنته أو موليته، فلا بد من ولي يزوجها. نعم. السلام عليكم شيخ. بالنسبة لل يعني زواج الرجل من زوجته بعد انقضاء العدة، هل يعني أيضا ترجع أو يكون زواج بصداق جديد بعد انقضاء العدة؟ نعم، بعقد جديد بشروط العقد وأركانه وبصداق جديد. نعم. ويبقى له طلقة طلقتين، يعني تحسب الطلقة الماضية؟ نعم، تحسب الطلقة السابقة. نعم. السلام عليكم. ثم قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. انتقلت الحكم إلى من أو انتقلت الآيات من أحكام الطلاق إلى أحكام الرضاعة. قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إلى آخر الآية. هذا إرشاد من الله سبحانه وتعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة، وكمال الرضاعة هي سنتان، هي سنتان، فلا اعتبار إذن بالرضاعة بعد السنتين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: لمن أراد أن يتم الرضاعة. وتنبني أحكام الرضاعة إذا كانت هذه الرضاعة في السنتين، في هاتين السنتين، مثل أحكام التحليل والتحريم في الرضاعة، فلا يعتبر إلا بما كان في الحولين. فلو ارتضع المولود وعمره فوق سنتين لا يعتبر بهذه الرضاعة، كما جاء في حديث أيضا أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وكان قبل الفطام. هنا لو تأملنا هذه الآية، قوله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذه الرضاعة التي نبه الله سبحانه وتعالى هنا إليها هي الأصل، هي الأصل، وما دامت هي الأصل فينبني عليها صحة الأم وصحة الطفل. وهذا يخالف ما يظنه بعض الناس أو بعض الأمهات أن الرضاعة تؤثر على صحة الأم، وقد يؤمنون بأن الطفل لصحته أفضل أن يرضع من أمه، لكنهم قد يشككون بأنها لصحة الأم. والصواب ما شرع الله سبحانه وتعالى، وأثبتته أيضا الدراسات والإحصاءات الطبية الأخيرة في الأزمنة الأخيرة، بأن الرضاعة لها أثر إيجابي كبير على صحة الأم وعلى صحة الطفل. ومن أكبر الآثار الإيجابية بالنسبة للطفل قوة المناعة لدى الطفل التي ترضعه أمه، ولا ينتقل للرضاعة البديل أو للرضاعة الصناعية إلا لعارض. أما أن تتساهل الأم والله لأنها موظفة أو لأنها كذا أو ما تريد يعني أن تشوه جسمها أو صدرها، فهذا مردوده سلبي على هذه المرأة ومردوده سلبي على هذا الطفل. لذلك الله سبحانه وتعالى شرع الرضاعة في هذين الحولين وسخر الأمة لذلك، فلا شك أنه ما سخره الله سبحانه وتعالى مردوده إيجابي على الأم وعلى الطفل الرضيع. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي على والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، القول بالمعروف يعني ما جرت به العادة لأمثالهن في طبقتهن أو في بلدانهن من غير إسراف ولا تقتير بحسب قدرته أيضا في ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من اليسر ومن الغنى ونحو ذلك. وإذا طلق الرجل زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف، كما هنا قال الله سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فعلى الوالد المولود له على الوالد كسوة هذه المرأة ورزقها ما دامت ترضع ولده بالمعروف. قال سبحانه وتعالى لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني هذا الميزان، هذا الميزان، فيعطي مما أعطاه الله سبحانه وتعالى بالمقدار الوسط. لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته، ولا يحل له أن ينتزعه منها لمجرد أن يضر بها، فهذا لا يجوز، وهذا للأسف في عالم الشقاق كثير. قال وعلى الوارث مثل ذلك، على الوارث مثل ذلك في عدم الإضرار لقريبه، وعليه ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي إن اتفق الوالدان والدا الطفل على الفطام قبل الحولين ورأي أن في ذلك مصلحة وتشاور في ذلك وأجمع عليه فلا جناح عليهما في ذلك، فلا إثم عليهما في ذلك، ويؤخذ منه من هذا أن انفراد أحدهما بالقرار دون الآخر لا يكفي، وهذا فيه احتياط لمصلحة الطفل والنظر في أمره، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وحيث أرشد الوالدين إلى رعاية طفلهما إلى هذا المستوى. ختم الآية بقوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هنا في حال الإنفاق إذا أنفقت إذا اتفقت الوالدة مع الوالد على أن يتسلم الولد لأي سبب من الأسباب فلا جناح عليهما في بذل ذلك، ولا جناح عليه في قبول هذا الأمر بالتي هي أحسن، وعليهما أن يتقي الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، والله بصير بما يعملون. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم. سألكم شيخ خالد الوقوف عند هذه الآية لقرب انتهاء وقت هذه الحلقة. أحبتنا الكرام، هذه تحية الزميل يحيى عبد الله مهندسة الإذاعية الخارجية، وحتى نلقاكم في اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.